واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. وين وصلنا معكم؟ طيب الحديث الأول. طيب أنا طيب انتهينا من المسألة ولا لا؟ هنا يقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من شراح هذا الكتاب الأصلي يقول في قوله من شرطية فهي للعموم والعراف صيغة مبالغة من العارف أو نسبة أي من ينتسب إليه العراف والعراف قيل كذا إلى غير ذلك فسأله قال نعم مشغول هنا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ظاهر الحديث أنه مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته 40 يوما ولكنه ليس على إطلاقه فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام. واضح الحين الآن يهمني هو هذا حتى في نفس الموضوع هو قسم إتيان العراف كاهن إلى أقسام. قال القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. وهذا من أتى كاهنا أو عرافا المقصود به ماذا؟ فيه دلالة على تحريم إتيان الكاهن والعرافين على كل وجه من الوجوه يعني. وخاصة يؤكد هذا حديث معاذ بن حكم السلمي وفيه قال حديث طويل تاعه ومنا رجال يأتون الكهان قال فلا تأتهم أو فلا تأتهم يعني هذا مع النص من أتى مطلق يفيد عموم الذهاب ممنوع بأي وجه من الوجوه. هذا هو قال ثبت أول عقوبة محرم. القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله ويعتبر قوله فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن حيث قال تعالى قل لا يعلم يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. القسم الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب لا لأجل أن يأخذ بقوله فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. من أين له هذا؟ نعم أنت نبي ولا مو نبي قل لي بس خبرني في أبن مدد أكيد من راح أنت تستخف وتختبره على ماذا؟ ويجي لو عنده الجن يتم يقول لك خاطئ حبة حل وهو بعد يستوي تسلم له ولا ما تسلم له هو يستعمل الجن المرة الماضية قسمنا الغيب إلى ماذا النسبي النسبي شكون يشتغل فيه الجن. إذا دعينا لك أنت أن تقول مثل هذا الأمر هذا تختبره مين تختبره أنت؟ إذا انتبهوا معي جيدا هذا القول هذا القسم الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب لا لأجل أن يأخذ بقوله فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. وقد سأل النبي يقول ولا يدخل في الحديث والحديث هنا من أتى كاهنا أو عرافا أطلق لم تقبل له صلاة 40 يوم للاختبار أو لغير ذلك ما فيش تفصيل بين هذا وبين هذا. من أين لنا أن نفصل مثل هذا التفصيل؟ كان شيء يعتمد عليه ولا ما فيه؟ واسمعوا الآن الدليل إيش هو دليلهم. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن الصياد فقال ماذا خبأت لك؟ فقال الدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. هذا ابن الصياد قال ماذا خبأت لك من علم نسبي أو من غيب المطلق الذي يوحيه الله من بين السماوات والأرض؟ لا مما يوحيه الله مطلق موش النسبي لأن كيف نزل سورة ماذا؟ دخان. فقالوا ماذا خبأت؟ جن كي جاء الشهاب وصل الدخ ودخ واضح الجن اللي هز الكلمة عندما قال ليعطيها لمن قال بعده وقال هذا من عندي أنا شرحا للنص الثاني عندما قال الدخ جاءت الشهاب الثاقب دخنه فوصلت كلمة ماذا؟ دخ. فقال لمن ماذا خطيته؟ قالوا دخ. قال اخسأ عدو الله لن تعدو ماذا؟ قدرك. فهمتم الآن؟ يعني هذا في الأمر الغيب المطلق الذي يوحيه الله بين السماوات والأرض ولا يطلع على حد إلا من ارتضى أو ما يستيق من الجن من الشياطين والجن السمع. فإذا من أين لك أنت أن تختبر؟ أنا راح أجر السبب مثلا هذه الساعة فينا. هو يقول لك هذاك خطين اللي نفسك أنا خطين. هو هو هو هو من يجي إخبار؟ تعال الشمال، هو يأتيك بإخبار الشمال غير مطلق، ما في نفس الإنسان ما يحدث عنه. وهذه أمور ما يستطيع أي إنسان أن يتكلم فيها ولا أن يختبر فيها، لأنك ستختبر عن غيب مطلق الذي اختبر به النبي. إذا كنت نبيا فلك أن تختبر، وإذا لم تكن نبيا لك أما لم تكن نبيا فليس لك الحق أن تختبر. علق هذا النبي على أمر ماذا لا يستطيعه ما يفعله إلا الأنبياء، كما قال من وافق خطه فذاك. فإذا هذا ما يبدو لي من خلال هذه النصوص التي بين يدي، ما يبدو أن هذا الاختبار الذي يذكره خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبأه هذا الأمر هذا. ولهذا بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه القصة إيش يقول له لما كان متخوفين منه أن يكون ماذا؟ الدجال. كان متخوفين أن يكون الدجال، قال دعني أخطأ. كان ذاك الآن كان غلاما قد ناهز الاحتلام، بعد ما وصل درجة الاحتلام وكان يجيه الأمر هذا. وقع حوار بينه وبين النبي، قال تشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك نبي الأمين. وهو قال النبي أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي آمنت بالله ورسوله، وتركه وذهب له مرة أخرى فتخبأ له. هذا لما كان مع الصبيان بدأ الأم تظهر هذا الله، تخبأ له ليسمع عنه شيئا هذا الأمر هذا، فإذا بمه تتفطن فتقول فلان فيستيقظ كذلك. إذن فكان الشيخ قائم، فقال عمر بن الخطاب دعني أقطع رقبة هذا الدجال هذه السنة. قال له النبي إن يكون هو إيش؟ فلن تقدر عليه. قال إذا كان هو الدجال فلن تقدر عليه، لماذا؟ لابد أن يبقى، لابد أن يبقى حتى يجي زمان ويخرج. واضح واضح يعني هذا القضية في هذا الأمر هذا. سبحان الله جت بعض الأخبار فيها فوائد يعني تاع الدجال هذه بعد عودتي إليها. فمن جملة ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وهو يتكلم عن الدجال، قال إن الدجال ماذا؟ أعور. وإن ربكم ماذا؟ وأن الله ليس بأعور. يعني هذا يدل على أن هذاك ابن الصياد هل كان أعور؟ لا. لا في ناس عندنا هذا الشهادة. سبحان الله الإشكالية وين؟ وليد عبد الله، وليد عبد الله ابن الصياد ابن هذا، هذا اسمه صاف صافن، هذا ابن الصياد اسمه صاف ابن الصياد، وليده وليد طب نجات. فجاء فقالوا له دجال كذلك ليس له عقب، وهذا الدجال هذا صافن هذا عنده العقب ولا عنده؟ وليده كان من المسلمين أسلم اسمه عبد الله ابن صاف ابن الصياد. فكان هذا عبد الله ابن صاف ابن الصياد كان ماذا؟ أعور. والناس كانوا متخوفين منه، حتى يقول مع أبي الدرداء كان يتكلم مع أبي موسى الأشعري على ما أظن، يعني كثرة ما كان الناس يتخوفون منه يبتعدون عنه مع أنه مسلم، يبتعدون عنه حزت به في نفسه حتى ذهب إلى أن ماذا؟ أن يقتل ماذا؟ نفسه. لكن ما فعل ذلك، وهو يعد كذلك من رواة الحديث من الثقات، يعني في رواة الحديث من الثقات في أهل الحديث حد ذاته، يعني هذا من أبنائه هؤلاء. إذن فيقول في مما يعرف سبحان الله في لفظ آخر إنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاث. رواية عجيبة جدا يعني يقول فيها البخاري، هذا صحيح البخاري يعني. وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس نعم إن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثا. يعني كأنه يحيل الصحابة ويحيل من المؤمنين على ماذا؟ وهذا فضل العلم، وهذا فضل العلم. فيزيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور في حد ذاته. فهنا دليل على أن المسلمين ماذا يفعلون؟ يعرفون ربهم بأسمائه وصفاته، بحيث حتى كان خرج الدجال لا يخفى عليهم أمر الدجال لمعرفتهم ماذا؟ بربهم وبأوصاف ربهم وصفات ربهم. إذن فهذا الأمر الذي عجيب جدا في هذا الأمر هذا يدل يعني باب الأسماء والصفات ومعرفة الله بأسماء وصفاته مكانتها في الحياة ومكانة العلم. وكالقافلة أخرى ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. يعني هذه قضية زيادة التعريف، هذه ما قالها نبي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قالها نبي آخر لقومه حذروه منه. وفي رواية وأشار بيده إلى عينه، وأشار بيده إلى عينه، ويزيد يأكد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأمور هذه. يعني سبحان الله يعني قيمة العلم في الحياة هذا كله. مثلا الآن يعني بعد ما تكلمنا على قضية خباز وكذا وكذا وهذا قيمة العلم وضبط الأمور بالعلم. قال تعلمون, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم, تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. العلم بالله وبأسمائه صفاته مكانتها ماذا في الحياة, هذه المعطيات اللي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا يخفى عليكم من أبركم ربكم شيء, إنه أعور وإن الدجال ماذا, لأن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم يقول هذا إنه ماذا خبرتكم في خشيمة هذا, بعد يقول في هذا اليوم هذه ماذا إيش قال, أي إن أحد منكم لن يرى ربه حتى ماذا حتى يموت, يعني حتى إذا جاءكم ورأيتموه هذا. ولهذا قال في رواية أخرى في رواية لمسلم يقول مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب, كل مؤمن يقرأ كله كاتب وغير كاتب, يعني يقرأ هذه كافارة يقرأها من هو كل إنسان مسلم حتى ولم يقرأ من قبله, وهذا فضل الله على عباده. نعم احنا خلينا الدجال فيها مع الدجال فين وبعد تهلي نسكوا من الدجال بعد نكلموا على منامي وغيره هنا, ولن تروا ربكم حتى في المنامي لنا لازم حتى يقول واحد رأيت ورب حتى يتمثل له جليا كما هو, لا أحد يعرف هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم تعديلات. إذن هذه رواية كلها من تدل على قيمة يعني العلم في حياة المسلم, قيمة العلم في حياة المسلم. أيش هذا لو في الموضوع هنا ابن الصياد والده لم ينجباه إلا بعد 30 سنة, وكذلك الدجال هو من أم, هو ابن الصياد جاب أولاد. احنا قلنا ابن الصياد ماذا فعل؟ عقد جاب أبناء بعده. أما الدجال ما هوش مذكور, هو رب في حد ذاته. ومن تمام العلم ومن تمام العلم وقد مكانة العلم لما خرج له ذاك الراعي المسلم ولا له على مشارف المدينة فقال له ودع الناس إلى عبادته وغير ذلك, قال إنك أنك أنت الدجال. كان هذا كان مؤمن يعني رأى منه من المواصفات ماذا ما رأى, فشقه ضربه بسيفه شق شقان ثم ماذا فعل بعد ذلك؟ أعاده. يعني هذا حتى تعلموا أن النصوص التي فيها نفي شيء على العموم قد تخرج شيء من هذا. طلب والجابر بشيء ولا ما طلب؟ طلب والجابر بشيء ولا ما طلب؟ لما توفي قال ربي ارجعني ليه؟ احييني مرة اخرى. وشي قال استشهد مرة اخرى, قالوا لا ان نفسنا ذكرت عليها النفس اذا مات لا تعود مرة هذا. ومع هذا هذا الغلام يشق شقين ثم يعاد, فهذا يخرج من هذه النصوص يعني حتى تعلم يعني قصة البقرة إلى غيره. نعم يعني هذه الأشياء هذه تخرج من هذا العمومات الموجودة من النصوص الأخرى بهذه النصوص الخاصة. ومن هنا احنا نتكلم عن الجزئية هذه نتكلم عليها من قبل, شيخ بن عثيمين ينفي كون الدجال كان موجودا زمان النبوة مع حديث تميم الداري جداته, يعني لما جمع الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة ولا لكن لحديث حدثنيه تميم الداري, ثم بدأ يقص قصة تميم الداري لما خرجوا من ماش من أغضن جايين نحو المدينة بحرا, فجاءت عاصفة أخذتهم إلى جزيرة فرأوا الدابة لتكلم الناس, وجدوا الدجال مكبل وغير هذا, وسألهم عن عن نخل بيسان وعن بحيرة طبري إلى غير ذلك مما سؤاله. فالنبي جمع الناس ليخبرهم صدق ما قال من قبل وهو صادق فيما يخبر عليه الصلاة والسلام. فالشيخ بن عثيمين استدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وكان في الصحابة بعد 100 سنة ما هو من هو موجود على وجه الطبيعة ورجل الأرض لا يكون لا يبقى بعد 100 سنة. فقال الشيخ بن عثيمين كيف نقول أن الدجال موجود والنبي قد أخبره؟ فقلنا قبيلة إيش قلنا في النص قبيلة؟ أي عمومة تتسافنا؟ لا في النصوص التي مرت بينا من قبل إن يكون هو فلن تقدر عليه. فهمت الآن؟ عمر أراد قتله قال إذا كان هو الدجال لن تستطيع أن تقتله لأنه ماذا لابد ماذا؟ أن يبقى من هذا النص هذا لابد أن يبقى مع نص صميم الداري يتبين أن حتى وإن كان موجود هذا النص الرسول جاء يتكلم على من هم من البشر الذين ليس لهم خصية لا يبقون بعد 100 سنة من الصحابة رضي الله عنهم. من ثم استدل أهل العلم أن الصحبة أن الصحابة كانوا جلسة حيين في وقت النبي في ذاك الزمان ذاك بعد 100 سنة لا يبقى منهم ماذا أحد. إذن هذا يعني من باب الفائدة اللي مرت بها الشيخ بن عثيمين يرى أنه يعني الدجال ما هوش موجود في ذاك الزمان لكن هذه النصوص تبين خلاف ذلك. طيب يقول الرابع القسم الرابع أن يسأله ليظهر عزه وكذبه فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعزه وهذا مطلوب وقد يكون واجبا وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب وقد يكون واجبا فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية وهذا لإبطال ما هو عليه ويبتعد الكاهن وغير هذا. الآن ننظر الآن لإتيان الكاهن عنده من له تعلقات يعني أنت عندما تذهب عند الكاهن كين تعلقات ذهابك وإذا كنت صاحب وجاهة وغير ذلك ذهابك عند الكاهن ما يرى الناس فيه إقرار عندك علم وعندك هذا وتروح عند الكاهن هذا من باب الهجر. شوف إن ذهب لينكر يبين أنه ذهب لينكر الناس كلها لا ينتشر خبره جاء عند الكاهن والإنكار لا يحتاج حتى تسأله بس انكر عليه الإنكار يكون بفساد الكلام معه مباشرة ومام الملاك بفساد ما هو عليه أما هو قال لك تسأله حتى تبين له خطأه إذن هذه الأسئلة راح تسأل عليها أنت في حد ذاتها قد لا يكون من أمره ولا قد شيء تأتي أشياء أخرى اللي هو عنده مثل قام قالوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخبرهم بشيء قال يكون حقا كما قال ليس بذلك يعني ليس بشيء. فالآن هذه كلها لها مفاسد متعلقات. أما الإنكار عليه بدون سؤاله فذاك أمر واجب شرعا لماذا أذب حتى نسأله لأنكر ماذا عليه ممكن نتكلم معه كل هذا الأمر الذي تخبر به هو أحد الأمرين هو إما أن يكون غيبا وجاءتك بها الشياطين كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تزيد عليه ما كذب أو أكثر من ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو هو أمر غيب نسبي تطلعك عنه الشياطين فأنت أحد الرجلين من هذا الأمر هذا وإلا وأنت في كذا وكذا هذا إنكار بهذه الصورة هذه لا إشكال في هذا. أما أن تقول تسأله وتذهب له وتختبره غير هذا فالرأي عند ما يراك من القلب ولا يشوفك أنت ذهب عنده هو راح يشوف الحكم نتاعك في العام لماذا راح عنده. نعم ربي أنت قد فعلت أما هذا فقد أدم عليه أنت لست مطالب بذلك. هذه الأمور هذه نبين فيها الحق نعلم الناس أن قلنا من قبل في هذه الأمور هذه يجب تعليم الناس ابتداء. لماذا هذا الناس اليوم عايشين هذا الفساد كله الذي نحن فيه عايشين من أجل ماذا؟ من أجل الجاهلية. الناس وجدوا يعني أرضا خصبة ويستغلون فيها إلى أبعد ما يقول هو علم الجاهل. وإلا لو كان الأمر كما هو مبين من النبي صلى الله عليه وسلم وأتعلموا هذه الأمور الشرعية وكيف يصل إليهم وكيف يكونون وأنهم يكفرون بذلك وغير هذا لما أتاهم أحد ولا ذهب إليهم أحد ليستغيث بهم وغير ذلك. إذن لا يجوز الأمر هذا. إذا كان معناتها من الرقاة الذين هم من بين الناس والناس يعدهم أنهم من أهل السنة هذا لا غير إن ذهبت له نصحتهم هو الآن ما يرى في نفسه كاهنا ولا جزالا ولا غير ذلك هذا لا يخرج عن ذلك. الأمر تقريبا هذا ما لدي في هذا الأمر يعني في هذه الجزئيات التي ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وغيرهم مما قالوا في هذا الشروح هذا وقسموا هذا الخبر لاختبار وغير هذا فاعتمادهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي اختبره في أمر غيبي معنا مطلق بشيء ينزل من السماء قال ماذا خبأت لك وهذا الاختبار بهذه الصورة لن يصل إليه ماذا أحد لأن ليس لنا هذا الخبر هذا لا نصل إلى هذا إلا إذا كنا نحن كذبنا كنا نحن ماذا نحن على نفس ماذا نفس مجن فجن أسرع من جنه يعني ثم أخبره على أنه مجنون كيف العلم لا. أما غير ذلك فلا هذا نعم. ثم قلت لكم أما الغيب النسبي إن سألته عن غيب النسبي فهذا أمر صحيح طبيعي جدا يجيبك لأنه هو يشتغل مع ماذا مع الجن والله أعلم. وإذا كان هذا الرأي يظهر عجزه وغير هذا من البداية يبين له فساد ما هو عليه وبعده عن الشرع وغير ذلك هذا ما تستطيع فعله. وبعد ذكر رحمه الله تعالى وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمور وكهان يستخدمون الجن ليأتون بخبر الثناء فيضيقون عليهم إلى غير ذلك. وذكر يعني جواز هذا غير هذا. وإحنا بينا فيما سبق مع قضية الاستعانة بالجن أنها لا تجوز بوجه من الوجوه. والظروف التي يذكرها رحمه الله تبارك الشيخ ابن تيمية والذي هم ذهبوا إليها يعني ماذا قلنا المقتضي لفعلها زمان الصحابة كان موجود ولم يستعينوا بها ولم يفعلوها. يعني أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له وقائع وما استعان بالجن المسلم في حد ذاتك كقصة ماذا الإذكي وكما تحروه صلى الله عليه وسلم لما تحروا النبي صلى الله عليه وسلم في مصر ومشاهده. إذن ما استعان ماذا بالجن المسلم دواعي في مثل فعل هذا الفعل هذا كانت موجودة زمان النبي وما لجأ إليها النبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم واضح. هذا ذكرنا الأدلة المرة الأولى عندكم سجلتوها هذه الأدلة سجلتوها وهذه من الأمور العالية أن المقتضي كان موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم بوصولة واضحة في قضية في سحره ولا لا وفي مواطن أخرى والصحابة وقعت لهم ومشاكل وقعت بين الصحابة وغيرها ومع ذلك ما حصل منهم ولا بوجه من وجوه الاستعانة بالجن المسلم. وهذا تفرق بين المسلم والكافر هذا فرق بين الجن سواء هذا مسلم وهذا كافر لا سبيل لذلك للوصول إلى التفريق بين هذا وهذا بوجه من الوجوه. طيب هذا تقريبا ما عندنا. ثم أشكلنا بعدها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا قال رواه أبو داود قلنا هذا وللأربعة قلنا ليس للأربعة والحاكم بل هو لأحمد فقط قال صحيح على شرطهما. وهذا الحديث هذا وهذا دائما بعض الأحاديث يعني الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني هذه النصوص كلها يعني فيها دلالة على أن إتيان الكاهن وتصديقه فيما يقول يعني من الأخبار اللي هي غيبية وكذا هذا يعد تصديقك له هذا من باب الكفر. والأمر الآخر كذلك اللي يأتي بعد حين إن شاء الله مش مشكلة هذا تقريب النصوص التي بين أيدينا. وقال رحمه الله تبارك وتعالى وهنا ممكن يعني تقع إشكالية لطالب انتهاء القضية هذا هذه النصوص وردت أحيانا ببعض يعني مع ألفاظ أخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك. فهنا هذا لعله يأتي في ذهن الطالب أن هذه الدلالة دلالة ماذا؟ الاقتران. هذه الدلالة الاقتران لعلها تثير إشكالية يعني في نفس الطالب فيأتيها أن هذه الآية من أتى كاهنا أو امرأة في دبرها أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه من أتى امرأة في دبرها فقد كفر من أتى كفر. فيقول دلالة الاقتران تفيد أن هنا الكفر كفر ماذا دلالة الاقتران تدل أن الكفر ماذا واحدا. وهذا في لفظ الشرع قد يختلف وهذه ليست من الأدلة القوية وإنما هي ضعيفة جدا يعني ولا يعول عليها في مثل هذا فلا بد من الرجوع إلى كل مسألة على حدة. فمن جملة ما يستفاد من هذا أنها ضعيفة هو قوله لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مكذب بقدر. لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مكذب بقدر. فجمع بين ما عدم دخول الجنة بين مكذب بالقدر ومدمن خمر. فهنا مستحيل نقول هنا لابد من الاعتماد على دلالة معنى الاقتران وأن هذا نفس المعنى. فهذا مما قد يعني يشوش على ذهن الطالب في هذا الأمر وهذا الجمع فيجعل بعد ذلك إشكالية يقول ماذا موردت في سياق واحد فلا بد أن يكون الكفر بمعنى واحد وهو الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي. قريبا هذا من مما يعني يشار إليه في مثل هذه الأمور هذه. قال رحمه الله تعالى ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم يصحح الشيء يقوله بسند جيد الشيخ ناري يقول صحيح لغيره. يعني فهذه كلها الأفعال هذه تحريم هذه الأفعال يعني قال ليس منا من تطير هو في حد ذاته تطير والتطير هذا على العموم يعني كما يحصل للبشر جميعا، يحصل للبشر جميعا واضح، يحصل قد يحصل الإنسان وهو لا يقصد التطير وإنما نفسه هذا، فهذا مثل هذا الأمر أشياء على الإنسان أن يفعل في مثل هذا مر بينا بما سبق المعلومات تعرف. نعم بوجه يقول لا اللهم لا طير طيرك ولا إله إلا غيرك، يعني هنا يبين في هذه الحين يعني نفس البشرية فيها مثل هذا الأمر هذا، لكن العزم والعقيدة والمضي في الشيء يردها، يعني هذاك العزم فعل الإنسان يردها، لذا بشرية واقعا إنسان حين حين جي في نفسه ماله شيء ببشريته، موش يتطير هو في حد ذاته جعلها أصل غير هذا، لكن إذا ما التأثير في البيئة اللي يعيش بها أصبحت على قصك حل أصبحت على كذا وغير ذاك من الأشياء يعيش فيها في حد ذاتها، فأحيانا يقع شيء فتجده نفسه ماذا تفعل تشمئز من مثل هذه الأمور، في مثل هذه الحالات يقول اللهم لا خير طيب ولا إله ولا خير ولا خير ولا إله غيرك، يعني ويمضي قدما في أمر هذا لا يرده ذلك، يعني فهذا تحريم هذا التطير، سماء الإنسان تطير هو لغيره أو تطير ذهب ليتطير له يعني يسأل عن هذا الأمر، أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا أو عرافا يعني فقد بها تصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذه كلها يعني الأفعال كلها محرمة. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن منال بن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مسروق ومكان الضالة ونحوها، وهذا لا إشكال يطلق هذا على هذا وهذا على هذا ما ضر الكاهن العراف العرب كان ما فيش إشكال يعني في العموم يعني. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وهذا لا أحد يستطيع أن يخبر على ما على من في الضمير، ولهذا قال المولى عز وجل إلا من أكره وقلبه ماذا مطمئن بالإيمان، فالوحيد الذي يعلم ما في النفس كما قال عيسى بن مريم رضي الله عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذه من خصيات الرب سبحانه عز وجل أن يعلم الإنسان ما في نفس إنسان هو خاص بالله عز وجل، وإنما نتعامل من الناس مع ظهر منهم. كان حديث جديد شيخ أن الله نهى الملائكة أن تكتب ما حدث به الإنسان في نفسه، هذا خاصين إن في فلان لم يأتي علي، هذا خاصين هذا خاص في الكتاب هذا هاي هذا خاصين، وأما الآخرين يرفعون الأعمال جاء النص صريح في ذلك أم لا؟ إن الملائكة تأخذ العمل فتعظمه وتسعد به، فلما تصل به عند المولى عجل مال فيرده وتأخذ العمل وتتقاله فتتقاله، فلما يصل عند الله فيعظمه فيصبح في يديه كالفلو إلى غير ذلك، نشوف هنا تعظم وتتقال في حد ذاتها، وإنما الآن الملائكة الأخرى لها خصوصية، وهذا الذي يقول من حين الحين ينظر لهذه النصوص الخاصة كما قلنا الآن قال الموعد الجل كذب أنه أن إذا ماتت نفس لا تحيا بعد ذلك، ورأينا الدجال ضرب الرجل في الشق شقين ثم مات أحياه بعد ذلك رده، فهو زاد قال له الآن تأكد أنك أنت مات حتى أنت الدجال بحد ذاته، إذن هذه النصوص الخاصة هذه يعني الذين يكتبون أطلعهم الله على مثل هذا الأمر هذه وهم من خصوصية، وما غير من الملائكة ترفع الأعمال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهذا النص الذي ذكرناه الآن أنها تعظم العمل لما ترى من عظمه وغير هذا، وهي لا تعلم عن صدق ونوية نية الإنسان في حد ذاته، والثاني كذلك تتقاله لما تراه من قلة فيعظمه الله عز وجل لما يرى من صدق عبده. قال رحمه الله تعالى وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم وجهه ما يعلم القلم عندك أنه يعلم ما إيه أنا مع لا إحنا عندنا ما هو ما يطلع على ما في نفس البشر القرين، قال فأعانني الله عليه مال فأسلم وغيرهم ما أسلم، لأن القرين يدل أن كما قال للملائكة للملك لما وللشيطان مال لما، فلمة الملائكة إعاز ماذا بخير وغير ذلك، وأما لمة الشيطان فإعاز بشر وغير ذلك، بين وين الشيطان يشغل يفعل وين الشيطان يدخل، لابد أن يكون من الإنسان شيء يدخل هو من هذا الباب وهذه الوسوسة وغيرها في حد ذاته، ولهذا الآن القارين وين لما تدخل أنت معه ماذا حوار قارين متى يصبح فيه لما تصبح في حوار أنت معه، ولو أن من الداخل تصبح معه في حوار، فمتى يصبح يطلع عليك من مسجد على الجن وغيرها وغير الأمور هذه، في هذا عين عندما يتلبس بالإنسان ثم دخل خليه يتخبط من شر ثم يصبح يعلم هذا، أما قبل ذلك ما عندناش شيء أنه يعلم في غير ذلك من نفس وغيره وما في النفس أو غيرها قرين، وإنما عندنا أنه قرين الإنسان وهو يعمل على الدوام لإرشاده إلى الشر وغير ذلك. هذا هو كل ما أراد أن يخرج نحو عمل خير يأتي هو يصرفه عنه. نعم نية، لا ما عندي فيه أنه يعلم ما في نية الإنسان، ما عندي شيء ما يعني بالنسبة لي لحد الآن ما عندي أن القرين يعلم ما ينويه الإنسان أو يطلع علامة في نفس الإنسان، هذه ما عندي شيء لحد الآن، ولا قرأ شيء ولا عنده شيء تفضل يعني. وما أحط بكل شيء إن ما دع المعطينا والخاف يجدون بحقه فيها بارك الله فيك. لكن بعض الأمور تمر عليك وهي مسلمات يعني. نعم استعين بالطريق سحر وكان هاي استعين بالطريق على ماذا؟ على الشخص ايه يستعين به على ماذا؟ على ما في نفسه او يستعين على شيء هو الان في نفسه او عما سبق من امور يعلمها، يستعين على امور وقعت فيخبره عنها القرين، هذا ما كانش اشكالية يعني القرين والجن عما وقع من الامور التي وقعت سابقا فلا إشكال في ذلك، هو يخبر بها في حتى إشكالية لأنها وقعت فأصبحت من الغيب مال نسبي، أما عما في الإنسان فهذه ما يصحي ما يتركها حتى الإنسان ما يستطيع هذا إلا إذا كانت قضية وسوسة وتدخل هذا، وإحنا دائما نقول في قضية الوسواس كما مر بينا الإنسان يبتعد مثل هذا. وهنا ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، يعني كان كله يسمى ماذا عراف ممن تكلف بمعرفة الأمور بهذه الطرق أي طرق الغير ماذا شرعية، يعني هذا هو الكاهن والعراف. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، وهذا الأثر كذلك صحيح يعني عن ابن عباس. قال هنا موضوع فون موضوع مين موضوع هذا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي أنا الطبراني قبل موضوع لا أنت الطبراني مرفوع ظهر لي ترك ابن عباس قال ابن عباس سنة صحيحين لا ظهر لي أنت إشكالية عندك المرفوع طبراني ظهر لي رواه مرفوعا خلاص عام في ذهني أن في شيء ما البحث أنا في ذهني أن الطبراني كان روية مرفوع أو غير ذلك أو الإسناد اللي فيه الطبراني الإسناد اللي هو تاع الطبراني مرفوعا قالات بل موضوع ما قال في بعض طرق أخرى سمى الشيخ ناصر يقول أنه موضوع مرضي الإشكالية تاع هاي والله مرة أخرى خلية تحتاج بالضبط بعد هذا اللي رجعت أنا القضية ابن عباس يمكن نذكر أين ما هو ذاك يعني سنذكر هو ذاك به يعني يصح يعني سند صحيح نشوف كتبت أنا وأما رفعه فلا يصح رفعه ما صحيح يعني. وهذه إذا مقصود به أبا جاد هي ماذا؟ هي ذاك الطلاسم التي يكتبها ذاك الجداول الأمور يكتبها الذين يصبر الساحرة. فقال ابن عباس لا خلاق له أي لا نصيب له عند الله عز وجل، أي من فعل ذلك ليس له عند الله ماذا من خلاق، أي ليس له عند الله أي شيء كان، يعني كأنه أفسد كل ما هو عليه من عمل غير ذلك لا نصيب له من ذلك. قال فيه مسائل، الأولى لا يسمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، يعني هذا أن تصدق الكاهن وأن تؤمن بالقرآن لأن القرآن فيه أن لا يعلم الغيب إلا الله، التصريح بأنه كفر كما قلنا وكفر اعتقادي إذا صدقت بهذا، ذكر من تكهن وتكهن له فيها تكهن تكهن له، ذكر من تطير له وذكر من سعر له وهذه كل أبصال، ذكر من تعلم أبا جاد وذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال رحمه الله باب ما جاء في النشرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره ذلك كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز في مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قال رحمه الله تعالى نعود باب ما جاء في النشرة، يعني بالنسبة الآن للنص الذي بين يدينا أطلقت كلمة النشرة فدليل أنها كانت معروفة عند العربي بمعنى خاص وليس العموم. واضح الآن؟ يعني كانت في الجاهلية لها معنى خاص وهي إزالة السحر بالسحر. روح لي من الحاج إبراهيم. واضح؟ يعني هذا من أين استفدنا هذا؟ هو السياق الذي ورد فيه النص، وهو عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن جابر أن رسول الله سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. يعني هذه التسمية بهذه الصورة دليل أنها من عمل الشيطان. واضح؟ يعني قول النبي سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، يعني مستحيل تكون غير هذا، لأنها كانت بمعنى معلوم عندهم ما هي النشرة. يعني حتى لا نذهب ونحملها محمل وعد آخر في غير محله، إذن حملها على هذا المعنى هو المطلوب شرعا، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند زيد وأبو داود والأمر كما قال. أي يعني الآن فأصبحت الآن هذه عن النشرة الألف العام لماذا؟ العهدية وليس للاستغراق وليس للعموم. يعني المقصود به السائل لما سأل عن أمر يتعاملون به في ذلك الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، فتوسيع هذا المعنى وإدخال الرؤية الشرعية فيها غير سليم، يجب أن لا يدخل. فهذه تصبح ماذا؟ رقية. هذه تخرج عن هذا وتصبح رقية. ولهذا لما جيء بالغلام الذي هو فيه ما فيه من الجن ضرب النبي على ظهره وقال له اخرج عدو الله، فخرج. وذاك الصحابي الذي أسلم ثم الحديث رواه أبو داود في سننه ثم مر على قوم فإذا به وجد أنه لهم رجل مكبل غلام ورجل مكبل بماذا؟ بحديد. فقالوا أنت جئت من عداء رب، لعل معك غير لو عملت لناه شيئا. فكان يتردد عليه ويقرأ عليه من القرآن حتى شفاه الله ماله مما هو فيه. إذن فهذا يدل دلالة واضحة على أن النشرة كانت بمعنى خاص، ولهذا قال سئل عنها أحمد فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره النشرة إعمالا. لماذا؟ لحديث جابر. فقال عن جابر سئل هذا فقال هو أفضل. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ واضح؟ فالآن أيحل عنه هذه العبارة لا بأس بها، أو ينشر هذه العبارة فيها هذا التخيير أم يعني فيها شق من الراوي أو غير هذا يحتاج التثبت. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، وأما ما ينفع وهو نافع فلا ينهى عنه. وإذا قلنا بالنشرة على مفهومها الأول وهي حل السحر بالسحر وينفع، هذا لا ينفع لأن هذا داخل عمومات النصوص ماذا؟ الذهاب عند الكاهن والعراف والساحر وغيره، يعني حل السحر بالسحر أو بالجن أو غير ذلك، فيبقى على ما كان عليه سابقا. فقوله أما ما ينفع فلم ينهى عنه، وهو لا بأس بالرقى، من استطاع أن يفعل فهو ماذا فليفعل. يعني هذه النصوص اللي هي فيها معنى النفع بالوصف الشرعي الصحيح، لا النفع باستعمال الطرق السحر وغيرها، لأن باستعمال طرق السحر وغيرها لا يفك السحر على الدوام، يعود يرجع مرة أخرى للساحر، وهذا من السحراء يستعملون مثل هذا لدوام الارتباط ماذا بهم وغير ذلك. إذا فمن يزيل مثل هذا هو على خلاف نصه. هذا سعيد مصيب يقول هذا. فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه، يعني أما ما ينفع الناس من ماذا؟ من رقية شرعية فلم ينهى. لا معنى النشرة التي هي من عمل الشيطان، التي من هي من عمل الشيطان، هي ما ينفع الناس، هي مضرة للناس، لأن أول من سيستعين هذاك الذي يستعين سيئن للساحر، واستعان بمن هو إنسان على شر، أي يؤتمن على إيمانه وعلى حياته من يفعل ذلك. قال وروي عن الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بمعنى السحر لكن ساحر. وأما الرؤية الشرعية ودوام القرآن وغير هذا فذاك أمر كما مر عن الصحابة العين قال ليس لعله بعين ارق له أو غير ذلك مما رق النبي يخرج عدو والله به جن وغير هذا، ماذا من الناحية الرقية فلا يضر ذلك. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، يعني الآن هي إذا استعملناها بمفهوم اللغوي، فهمت الآن؟ النشرة إذا استعملناها بمفهوم اللغوي يعني نخرجها عن مفهوم الشرعي، لأن الشرع المفهوم الشرعي هو من عمل الشيطان. وأما إذا تكلمنا عن هذه الجزئية فهي يدل على أن النشرة ماذا؟ هي معناتها من اللحظة الغيرية، هي أن ينتشر الإنسان مما أصابه من ماذا؟ من مكروه. فإذا كان الاستعمال اللغوي لا ضير من تقسيم تلك النشرة إلى ماذا؟ قسمين. لكن إذا هذه الكلمة التي استعملت في معنى شرعي صحيح محرم لا يجوز فعله، لا يجوز أن تستعمل هذه الكلمة ويلبس بها على الناس. ولهذا قول ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور هي ليست بهذا المفهوم النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النشرة هي حل السحر، صح؟ ما نشنم فيه أنا مش حل السحر، هو عن المسحور، لكن من ماذا؟ هي من عمل الشيطان، أي بفعل الشيطان. إذن لا تكون حل السحر المسحور مطلقا هكذا. إذن هذا إذا استعمل المقيمزية بمعنى اللغوي، والأصل فيها لا تستعمل مدام أصلح لها مدلول شرعي، لا يجوز أن تستعمل بهذا المدلول الشرعي في هذا الموطن هذا. وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو اللي قال النهى عنها ماذا النبي، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية، وهذه نسميها أحد شيء ماذا حل كما نقول السحر عن الإنسان بالرقية، ولا نسميها النشرة لأن الشارع سماها تسمية خاصة. والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. ولهذا أطال أهل كثير من أهل العلم في هذه القضية، قال إشكال وجواب، ما الجمع بين قول الفقهاء رحمهم الله يجوز حل السحر بالسحر وبين قولهم يجب قتل الساحر؟ الجمع أن مرادهم بقتل الساحر من يضر بسحره دون من ينفع، من يضر بسحره دون أن ينفع من ينفع فلا يقتل، أو أن مرادهم بيان حكم حل السحر بالسحر للضرورة، وأما الإبقاء على الساحر فله نظر آخر والله أعلم. يعني لما تجي إشكاليات يحب يحلها إنسان من عنده، فهذا قول هذه في إشكالية، واضح هذا؟ ماشي. قال لا بأس به إنما يريد به الإصلاح، كأن سعيد المسيب رحمه الله قسم السحر إلى قسمين ضار ونافع. ف فالدار محرم، قال تعالى ويتعلمون ما يضرون به ولا ما يضرهم وينفعهم، البقرة، والنافع لا بأس به، وهذا ظاهر مما روي عنه. فمن جاء بالدار والنافع؟ من جاء بالدار؟ لا دليل على ذلك. يعني الأولى، وهذا دائما نأكد على مثل هذه، هذه العبارات هي مذكورة عن السلف الصالح. الآن عندنا قول النبي، وسئل الإمام أحمد قول عن عبد الله بن مسعود قال يكره ذلك كله، هذه النشرة وكل هذه، وعندنا الحسن البصري كذلك عندما قال لا يحل السحر إلا ساحر إلى غير هذا، وعندنا الآن قول سعيد المسيب، فسعيد المسيب رحمه قال يؤخذ من امرأتك أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، يعني إذا كان هذا يحل عنه بمعنى معناته ينشر بمعنى اللغوي يحل عنه فلا بأس به بالأرقية، لكن بالرقية، لكن ليس بسحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع فلمنع عنه. فأنت الآن كيف تقول يجوز حل السحر بالسحر للضرورة؟ قالنا وهذا ظاهر ما روي عنه، وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء، أصحابنا الشيخ يقول وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء فقال يجوز حل السحر بالسحر للضرورة، وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز حل السحر بالسحر، وحملوا ما روي عن ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله، هل هو سحر أم غير سحر، أما إذا علم أنه سحر فلا يحل، فلا يحل، يحل بماذا؟ بالرقية الشرعية، والله أعلم. ولكن على كل حال، حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوقه من فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز، فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل مال شيطان، قوله وروي عن حسن لا يحل السحر إلا السحر، هذا الأثر إن صح فمراد الحسن الحل المعروف غالبا، وأنه لا يقع إلا من السحرة. قول ابن القيم يزيى النشرة حل السحر عن المسحور، هذا كلام جيد ولا مزيد عليه، هذه النشرة هو أصل فيها حل السحر مال بالسحر، ما يسماش نشرة حل السحر إلا بالسحر. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة تؤخذ من قوله كذا، وهذا سبقنا، لأن فيه مسائل النهي عن النشرة التي هي مقصود بها حل السحر بالسحر ولا هي من عمل الشيطان، ولأن الفائدة الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، وليس فيه الفرق من النص، يعني هذا التفريق لا يوجد بنص، ثم معي مليح، وإنما هو اعتمادا على كلام ابن المسيب، وفيما هذا وكلام المسيب فيه مال فيه احتمال، كلام المسيب ليس فيه معنى النشرة بمفهومها الغير الشرعي لأن سماه نافع. إذا متى كلام المسيب فيه احتمال خرجنا منه، بقي الآن لا يقال في هذا الأمر، هذا الفرق بين المنهي والمرخص فيه، فالنشرة منهي عنها ولا يجوز حل السحر كما بين النبي، وأما رقية من أصيب بسحر أو غير ذلك فذاك أمر جائز، والله أسأل أن يوفق الجميع الحمد لله سبحانه وتعالى الحمد لله. هو من الأمور التي ممكن نعول عليها مثل هؤلاء هي في حديث لبيد الذي سحر النبي، في بعض طرق الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أفلا، فالراوي قالت قال الراوي تنشرت، يعني شارح الحديث الأسبوع الذي نقرأه إن شاء الله القادم الجاي إذا كان أمد الله في أعمالي لو كنت ما سافرت، يعني فثمة نشوف الرواية شيء عجيبة جدا، يعني أن في جمع الطرق رواية عائشة الراوي هو الذي قال أفلا تنقلت، عائشة أفلا، الراوي قال تعني يعني تنشرت في صحيح البخاري. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.